تسع ذا اللام كاف كله ومن آثارها أن يضع عطايا الدول وأنها تكون على نسباتها ويظهر ذلك فيها ولو أشرفت على الهرم فإن الهمن التي لأهل الدولة تكون على نسب قوة ملكهم وغلظهم للناس والهمم لا تزل مصاحب لهم إلى انقراض الدولة واعتبر ذلك بجوائز ابن ذي يزن لوفد قريش كيف أعطاهم من أرطال الذهب والفضة والأعبد والوصائف 10 ومن كرش العنبر 1 وأضعف ذلك ب10 أمثاله لعبد المطلب وإنما ملكه يومئذ قرارت اليمن خاصة تحت استبداد فارس وإنما حمله على ذلك هم نفسه بما كان لقومه التبايع من الملك في الأرض والغلب على الأمم في العراقين والهند والمغرب وكان إلصنهاجون بإفريقيا أيضا إذا أجاز الوفد من أمراء زناته الوافدين عليهم فإنما يعطونهم المال حمالا والكساء تخوت مملوء والحملات جنائب عديدة وفى تأريخ ابن الرقيق من ذلك أخبار كثيرة وكذلك كان عطاء البرام كوجوائزهم ونفقاتهم وكانوا إذا كسبوا معدما فإنما هو الولاية والنعم آخر الدهر للعطاء الذي يستنفده يوم أو بعض يوم وأخبارهم في ذلك كثيرة مستورة وهي كلها على نسبة الدول الجارية هذا جوهر السقربي الكاتب قائد جيش العبيديين لما ارتحل إلى فتح مصر استعد من القيروان بالفي حملا من المال ولا تنتهي اليوم دوله إلى مثل هذا وكذلك وجد بخط أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمل إلى بيت المال ببغداد أيام المأمون من جميع النواحي نقلته من جراب الدولة غلات السواد 27 ألف الفدرهم مرتين 800 ألف درهم ومن الحلل النجرانية ما إتاحل ومن طن الختم ما إتان 40 رطل كنكر 11 ألف درهم مرتين 600 ألف درهم كورد حل 20 ألف الفدرهم 8 دراهم حلوان 4000 ألف درهم مرتين 800 ألف درهم إلى هواز 25 ألف درهم مرة ومن السكر 30 ألف رطل فارس 27 ألف درهم ومن ماء الورد 30 ألف قارورة ومن الزيت الأسود 20 ألف رطل كرمان 4000 ألف درهم مرتين وماء 1000 درهم ومن المتاع اليمانة 500 ثوب ومن التمر 20 ألف رطل مكران 400 ألف درهم مرة السمد وما يليه 11,280 همزة على الألف لام فاء درهم مرتين 500,000 درهم ومن العود الهندي 150 رطل سجستان 4,000,000 درهم مرتين ومن الثياب المعينة 300 ثوب ومن الفانيد 20 رطل خراسان 28,000,000 درهم مرتين ومن نقر الفضة ألف نقر ومن البراذين 4,000 ومن الرقيق في رأسي ومن المتاع 20 ألف ثوب ومن الأهليل جي 30 ألف رطل جرجان 12 ألف درهم مرتين ومن الإبريس مل في شق قوميس ألف مرتين 500 من نقر الفضة طبرستان والروبان ونهاون 6000 ألف مرتين 300 ألف ومن الفرش التبري 600 قطعة ومن الأكسية 200 ومن الثياب 500 ثوب ومن المناديل 300 ومن الجامات 300 الري 12 ألف درهم مرتين ومن العسل 20 ألف رطل همذان 11 ألف درهم مرتين 300 ألف ومن رب الرمان الفرطل ومن العسل 12 الفرطل ما بين البصرة والكوفة 10,000 درهم مرتين 700,000 درهم مسبذان والدينار 4,000 ألف درهم مرتين شهر زور 6,000 ألف درهم مرتين 700,000 درهم الموصل وما يليها 24 ألف درهم مرتين ومن العسل الأبيض 20 ألف الفرطل أذربيجان 4000 درهم مرتين الجزيرة وما يليها من أعمال الفراد 34000 درهم مرتين ومن الرقيق الفراس ومن العسل 12000 زقي ومن البزا 10 ومن الأكسية 20 أرمينية 13000 درهم مرتين ومن البست المحفور 20 ومن الزقم 530 رطلا ومن المسايج السورمة هي 10000 رطلي ومن إلصونج 10000 رطلي ومن البغال مائتان ومن المهر 30 قنصرين 400000 دينار ومن الزيت في حمل دمشق 400000 دينار وعشرون الف دينار الأرض 97000 دينار فلسطين 300000 دينار وعشر آلاف دينار ومن 181000 لام زين ياء تاء 300000 رطل مصر الف دينار 900000 دينار وعشرون الف دينار برق الف درهم مرتين أفريقية 13000 درهم مرتين ومن ألبس دماء وعشرون من 300000 دينار وسبعون الف دينار سوى المتاع الحجاز 300000 دينار انتهى. وأما الأندلس فلذي ذكره ثقات من مؤرخيها أن عبد الرحمن الناصر خلفي في بيوت أمواله 5000 دينار مكررة 3 مرات يكون جملتها بالقناطير 500000 قنطار. ورأيت في بعض تواريخ الرشيد أن المحمول إلى بيت المال في أيامه 7000 قنطار و500 قنطار في كل سنة فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها من بعض ولا تنكرنا ما ليس بمعهود عندك ولا في عصرك شيء من أمثاله فتضيق حوصلتك عند ملتقة الممكنات. فكثير من الخواص إذا سمعوا أمثال هذه الأخبار عن دول السلف بادر بالإنكار وليس ذلك من الصواب. فإن أحوال الوجود والعمران متفاوتة ومن أدرك منها رتبة صفري أو وسطى فلا يحصر المدارك كلها فيها. ونحن إذا اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة بني العباس وبني أمية والعبيديين وناسبنا الصحيح من ذلك والذي لا شك فيه بالذي نشاهده من هذه الدول التي هي أقل بالنسبة إليها وجدنا بينها بوين وهو لما بينها من التفاوت في أصل قوتها وعمران ممالكها فالآثار كلها جارية على نسبة الأصل في القوة كما قدمناه ولا يسعنا إنكار ذلك عنها إذ كثير من هذه الأحوال في غاية الشهرة والوضوح بل فيها ما يلحق بالمستفيد والمتواتر وفيهما المعاين والمشاهد من آثار البناء وغيره. فخذ من الأحوال المنقولة مراتب الدول في قوتها أو ضعفها وضخامتها أو صغرها واعتبر ذلك بما نقصه عليك من هذه الحكاية المصة ظرفة. وذلك أنه ورد بالمغرب لعهد السلطان أبي عنان من ملوك بني مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة كان رحل منذ 20 سنة قبلهما إلى المشرق وتقلب في بلاد العراق واليمن والهند وداخل مدينة دهلي حاضر ملاك الهند وهو السلطان محمد شاه واتصل بملكها لذلك العهد وهو في روز جوه وكان له منه مكان واستعمله في خطه القضاء بمذهب المالكية في عمله. ثم انقلب إلى المغرب 182 وألف تاء صاد لام السلطان أبي عنان. وكان يحدث عن شأن رحلته وما رأى من العجائب بممالك الأرض وأكثر ما كان يحدث عن دولة صاحب الهند ويأتي من أحواله بما يستغربه السامعون مثل أن ملاك الهند إذا خرج إلى السفر أحصى أهل مدينته من الرجال والنساء والولدان وفرض لهم رزق 6 أشهر تدفع لهم من عطاء. هو أنه عند رجوعه من سفره يدخل في يوم مشهود يبرز فيه الناس كف إلى صحراء البلد ويطوفون به وينصب أمامه في ذلك الحقل من جنيقات على الظهر ترى بها شكائر الدراهم والدنانير على الناس اللي أن يدخل أيوانه وأمثال هذه الحكايات، فتناحى الناس بتكذيبه. ولقيت يامئذي وزير السلطان فارس بن وردار البعيدي صيت، ففاوضته في هذا الشأن، وأريته إنكار أخبار ذلك الرجل لما استفاد في الناس من تكذيبه. فقال للوزير فارس: إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول، بما أنك لم تره فتكون كابن الوزير ناشا في السجن، وذلك أن وزير اعتقله سلطانه ومكاث في السجن سنين ربي فيها ابنه في ذلك المحبس. فلما أدرك وعقل سأل عن لحمان التي كانت يتغذى بها، فقال له أبوه: هذا لحم الغنم. فقال: وما الغنم؟ فيصفها له أبوه: بشياتها ونعوتها. فيقول: يا أبتي تراها مثل الفر. فينكر عليه ويقول: أين الغنم من الفأر؟ وكذا في لحم الإبل والبقر، إذ لم يعاين في محبسه من الحيوانات إلا الفر، فيحسبها كلها أبناء جنس الفأر. ولهذا كثيرا ما يعتري الناس في الأخبار كما يعتريهم الوسواس في زيادة عند قصد الإغراب كما قدمناه أول الكتاب. فليرجع الإنسان إلى أصوله وليكن مهيمن على نفسه ومميز بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته، فما دخل في نطاق الإمكان قبله وما خرج عنه رفضه. وليس مرادنا الإمكان العقلي المطلق، فإن نطاقه أوسع شيء فلا يفرط حدا بين الواقعات، وإنما مرادنا الإمكان بحسب المادة التي للشيء. فإن إذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله، وحكمنا بالامتناع إلى ما خرج من نطاقه. وقال ربي: زدني علما وأنت أرحم الراحمين. والله سبحانه وتعالى أعلم 183 ألف لام فاء صاد لام. 19 في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين. أعلم أن صاحب الدولة إنما يتم أمره كما قلناه بقومه، فهم عصابته وظهراء ضده على شأنه، وبهم يقارع الخوارج على دولته، هو منهم يقلد أعمال مملكته ووزارة دولته وجباية أمواله، لأنهم أعوانه على الغلب وشركاؤه في الأمر ومساهموه في سائر مهماته. هذا ما دام الطور الأول للدولة كما قلناه، فإذا جاء الطور الثاني وظهر الاستبداد عنهم والانفراد بالمجد ودافعهم عنه بالمراح، صاروا في حقيقة الأمر من بعض أعدائه، واحتاج في مدافعتهم عن الأمر وصدهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين من غير جلدتهم يستظهر بهم عليهم ويتولاهم دونهم، فيكونون أقرب إليه من سائرهم وأخص به قربا واصطناعا وأولى إيثارا وجاها. لما أنهم يستميتون دونه في مدافعته قومه عن الأمر الذي كان لهم والرهبة التي ألفوها في مشاركتهم، فيستخلصهم صاحب الدولة ويخصهم بمزيد التكريم والإيثار، ويقسم لهم مثل ما للكثير من قومه، ويقلدهم جليل الأعمال والولايات من الوزارة والقيادة والجباية وما يختص به لنفسه، وتكون خالصة له دون قومه من لقاب المملكة، لأنهم حينئذ أولياؤه الأقربون ونصحاؤه المخلصون، وذلك حينئذ مؤذن باهتضام الدول وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية التي كان بناء الغلوب عليها ومرض قلوب أهل الدولة. حينئذ من الامتهان وعداوة السلطان، فيضطغنون عليه ويتربصون به الدوائر، ويعود وبال ذلك على الدول، ولا يطمع في برؤها من هذا الداء، لأنهما مضي يتأكد في الأعقاب إلى أن يذهب رسمها. واعتبر ذلك في دولة بنية أمية كيف كانوا إنما يستظهرون في حروبهم وولاي أعمالهم برجال العرب مثل عمرو بن سعد بن أبا وقاص وعبد الله بن زياد بن أبي سفيان والحجاج بن يوسف والمهلب بن أبي صفرة وخالد بن عبد الله الخسرى وابن هبيرة وموسى بن نصير وبلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ونصر بن سيار وأمثالهم من رجالات العرب. وكذا صدر من دولة بني العباس كان الاستظهار فيها أيضا برجالات العرب. فلما صارت الدولة للانفراد بالمجد وكابح العرب عن تطاول الولايات صارت الوزارة للعجم والصنائع من البرام وبني السهل بن نوبخت وبني 184 طاء ألف هاء راء ثم بني بويه وموالي الترك مثل بغا ووصيف وطمش وبأكناك وابن طلون وأبناؤهم وغير هؤلاء من موالي العجم. فتكون الدولة لغير من مهدها والعز لغير من اجطلبه سنة الله في عباده. والله تعالى أعلم الفصل العشرون في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول. أعلم أن المصطنعين في الدول يتفاوتون في الالتحام بصاحب الدولة بتفاوت قديمهم وحديثهم في الالتحام بصاحبها. وسبب في ذلك أن المقصود في العصبية من المدافع والمغالبة إنما يتم بالنسب لأجل التناصر في ذوي الأرحام والقربى والتخاذل في الأجانب والبعداء كما قدمناه. والولاية والمخالطة بالرق أو بالحلف تتنزل منزل ذلك لأن أمر النسب وإن كان طبيعي فإنما هو وهم. والمعنى الذي كان به الالتحام إنما هو العشرة والمدافع وطول الممارسة والصحبة بالمربى والرضاع وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصر وهذا مشاهد بين الناس واعتبر مثله في الاصطناع. فإنه يحدث بين المصطنع ومن اصطنعه نسبة خاصة من الوصلة تتنزل هذه المنزلة وتؤكد اللحم. وإن لم يكن نسب فثمرات النسب موجودة. فإذا كانت هذه الولاية بين القبيل وبين أوليائهم قبل حصول الملك لهم كانت عروقها أوشج وعقائدها أصحي وناسبها أصرح لوجهين. أحدهما أنهم قبل الملك أسوى في حالهم فلا يتميز الناس عن الولاية إلا عند الأقل منهم فيتنزلون منهم منزل ذا وقرابتهم وأهل أرحامهم. وإذا اصطنعوهم بعد الملك كانت مرتبة الملك مميزة للسيد عن المولى ولأهل القرابة عن أهل الولاية. والاصطناع لما تقتضيه أحوال الرئاسة والملك من تميز الرهب وتفاوتها فتتميز حالتهم ويتنزلون منزلة الأجانب ويكون الالتحام بينهم أضعف والتناصر لذلك أبعد. وذلك أنقص من الاصطناع قبل الملك. الوجه الثاني أن الاصطناع قبل الملك يبعد عهده عن أهل الدولة بطول الزمان ويخفى شأن تلك اللحمة ويظن بها في الأكثر النسب فيقوي حال العصبية. وأما بعد الملك فيقرب العهد ويستوي في معرفته الأكثر فتتبين اللحمة وتتميز عن نسب فتضعف العصبية بالنسبة إلي. الولاية التي كانت قبل 185 ألف لام دال وولا معتبر ذلك في الدول والرئاسات تجده. فكل من كان اصطناعه قبل حصول الرئاسة والملك لمصطنعه تجده أشد التحاما به وأقرب قرابة إليه ويتنزل منه منزل أبناؤه وإخوانه وذوي رحمه. ومن كان اصطناعه بعد حصول الملك والرئاسة لمصطنعها لا يكون له من القرابة واللحم ما للأولين. وهذا مشاهد بالعيان حتى إن الدولة في آخر عمرها ترجع إلى استعمال الأجانب واصطناعهم ولا يبني لهم مجد كما بناه المصطنعون قبل الدولة لقرب العهد حيث بأوليتهم ومشارفة الدولة على الانقراض فيكونون منحطين

من ملوك البربر في دولة إلى غلبة بلقيروان، ولا ملوك العجم صدرت دولة العباسية، ومن قصرت به عصبيته أيضا عن الاستعلاء على جميع العصبيات والضرب على سائر الأيدي، وكان فوقه حكم غيره، فهو أيضا ملك ناقص لم تتم حقيقته. وهؤلاء مثل أمراء النواحي ورؤساء الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة، وكثير ما يوجد هذا في الدولة المتسعة النطاق، أعني توجد ملوك على قومهم في النواحي القاسية يدينون بطاعة الدولة التي جمعتهم، مثل صنهاج مع العبيديين وزناته مع الأمويين تارة والعبيديين تارة أخرى، ومثل ملوك العجم في دولة بني العباس، ومثل ملوك الطوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونانيين، وكثير من هؤلاء فاعتبره تجده والله القاهر فوق عباده. الفصل الرابع والعشرون في أن إرهاف الحد مضار بالملك ومفسد له في الأكثر. علم أن مصلحة الرعية في السلطان ليست في ذاته، هو جسمه من حسن شكله أو ملاح وجهه أو عظم جثمانه أو اتساع علمه أو جود خطه أو ثقوب ذهنه، هو إنما مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم، فإن الملك والسلطان من الأمور الإضافية وهي نسبة بين منتسبين، فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية القائم في أموارهم عليهم، فالسلطان من له رعية والرعية من لها سلطان، والصفة التي لها من حيث إضافته إليهم هي التي تسمى الملكة، وهي كونه يملكهم، فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة بمكان حصل المقصود من السلطان على أتم الوجوه، فإنها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة لهم، وإن كانت سيئة متعسفة كان ذلك ضارر عليهم وألاك لهم، ويعود حسن الملكة إلى الرفق، فإن الملك إذا كان قاهرا باطشا بالعقوبات منقبا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم الخوف والذل ولاذ منه بالكذب والمكر 18.